إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وهداه. وقد وقفنا في متن عقيدة الإمام الحميدي عند قوله: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، الآية. فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم، أي سب أحدا منهم، فليس على السنة، أي ليس على عقيدة أهل السنة، وليس له في الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال: قسم الله تعالى الفيء فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، الآية. فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء. هذا أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يذكرون، يحبون الصحابة ويترحمون عليهم ويترضون عنهم، لأن الله رضي عليهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولأنهم بالحق قاموا وبه يعدلون، ولأنهم فيهم أول ما أنزل الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وأنهم اختارهم الله لصحبة نبيه، ولو كان فيهم أو في الأمة من هو أفضل منهم لكان هو أولى بهذه الصحبة. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خير البشر، وأصحابه خير الأصحاب، وأصحابه خير الأصحاب. ولهذا قيل للنصارى: من خيركم؟ قالوا: أصحاب أو حواريي المسيح. وقيل لليهود: من خيركم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للرافضة: من شركم؟ قالوا: أصحاب محمد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أنا أدركت آخر كلام أخينا فضيلة الشيخ مشهور حفظه الله، وتكلم عن تعريف الصحابي فأغناني عن الإفادة. الصحابي عرفه أخي فكفاني إعادة التعريف، فما قاله أنا لا أخالفه، وما قاله حق وهو قول أهل العلم. الصحابة رضي الله عنهم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، وهذا من فضل الله عز وجل وتوفيقه. وأفضل هؤلاء الصحابة الخلفاء الأربعة، الخلفاء الراشدون الأربعة، وأفضلهم أبو بكر، وأفضل الصحابة بل أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الإطلاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي أثنى عليه ربه في القرآن إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. فهو صاحبه المقرب، فليس هناك أقرب من أبي بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. كان إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم دخل معه أبو بكر، إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه أبو بكر، إذا سافر النبي سافر معه أبو بكر، وهو صاحبه في الهجرة، وهو صاحبه في الغار، وتحمل يعني في سبيل هذه الدعوة، وأوذي من أجل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أغشي عليه، وأول ما أفاق قال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو صاحبه حيا وميتا، ولما مات دفن إلى جوار صاحبه صلى الله عليه وسلم، فهو صاحبه في الدنيا والآخرة، وزوج ووالد زوجته الصديقة، أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلب النبي، عائشة الصديقة بنت الصديق، وهو أول من أسلم من الرجال، وهو أول العشرة المبشرة بالجنة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، سعد في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، أبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة، وهكذا عد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء العشرة المبشرة بالجنة، وهم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل ممن تأخر وجاء بعدهم، ولهذا من جاء بعدهم يترحمون عليهم ويترضون عليهم، ونحن تبعا لهم، نحن تبع لهم، نترضى عن الصحابة ونذكر الصحابة بكل جميل، ونكف عما شجر بينهم وعما وقع بينهم، نجلهم ونوقرهم لأنهم طيبون، أصحاب نبي طيب. والله عز وجل يأبى لنبيه أن يكون أصحابه على ما غمزهم وطعنهم به الشيعة الشنيعة، فحاش لله أن يكونوا خبثاء أو أن يكونوا أشرارا. فلهذا هذه الفرقة وهذه الطائفة الخبيثة تنال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنتكلم عن عقائدهم الردية بما يسمح به الوقت. فإذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ربنا عز وجل أثنى عليه في أكثر من موضع من القرآن، ومنه قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، وصدق به والصديق، وإنما سمي صديقا صيغة مبالغة على وزن فعيل، صديق يعني كثير التصديق للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يصدقه في الأمور التي تنكرها العرب وفي الأمور الغيبية. ولما جاءه المشركون فقالوا: إن صاحبك يزعم أنه أسري به الليل، أتصدقه في ذلك؟ قال: أصدقه فيما هو وراء أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء. فسمي رضي الله عنه بالصديق، وهو أفضل صديقي هذه الأمة. يعني إن كان في الأمة الصديقين فهو على رأسهم رضي الله عنه. ثم عمر الفاروق الذي فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل، والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان نبيا بعدي لكان عمر. وقال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وقال فيهم مجتمعين الأربعة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عمر رضي الله عنه ينزل القرآن يوافق رأيه ويوافق حكمه، حتى أن الإمام السيوطي رحمه الله أفرد رسالة في موافقات عمر أسماها قطف الثمر في موافقات عمر، ذكر 24 موضعا وافق القرآن عمر رضي الله عنه. منها قضية: يا رسول الله، لما طاف بالبيت هل اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ فأنزل الله الآية. منها قول: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، هل أمرت نساءك بالحجاب؟ فنزلت آية الحجاب. ومنها حكم في الأسرى، وأنه حكم عليهم أن يقتلوا وأن يثخن فيهم وأن يعني ينكل بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية على حكمه. وهكذا. فعمر كما قال عليه الصلاة والسلام: إن في أمتي محدثين، وإن منهم عمر. وقال: لو كان نبيا بعدي لكان عمر. شاهد أن أبو بكر وعمر هما يعني وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحباه في حياته وبعد مماته، ودفن إلى جانبه، وهما باتفاق أمة محمد ما سوى الرافضة، ومن وافقهم هم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا خلاف بين الصحابة أن أبا بكر هو أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يليه عمر، ثم يليه عثمان أو علي، هذا خلاف. ثم استقر الأمر على عثمان، فكان بين الصحابة خلاف هل علي أفضل من عثمان أو عثمان أفضل من علي، ثم استقر الأمر أخيرا على عثمان، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال محمد بن الحنفية: قلت يا أبي، من أفضل الناس بعد رسول الله؟ قال: أبو بكر. قلت ثم من؟ قال: عمر. قلت ثم أنت؟ ابن يقول: قلت ثم أنت؟ قال: لا، ما أنا إلا رجل من المسلمين. وسيدنا علي رضي الله عنه يقول: لو سمعت أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر لجلدته حد المفتن. فهذه أمور يعني متفق عليها، لم يخالف فيها إلا أهل الأهواء والبدع. فإذا نترضى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نحبهم وليهم، هم فوقنا في كل خير، هم حملة هذا الدين، هم شهدوا المواقع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاهدوا في الله حق جهاده، فحازوا شهادة الرضا من الله، كلهم عدول. فجهالة الصحابة لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ما وقع بين الصحابة عن اجتهاد وتأول لا نخوض فيه. ينهانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نضع الصحابة على المشرحة، وننصب من أنفسنا حكاما عليهم، ونفاضل بينهم، ونقول: فلان أخطأ وفلان كذا وفلان كذا. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي. وهذا من أعلام النبوة، لأن الشيعة لم تظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة التشيع. هذا من أعلام النبوة: لا تسبوا أصحابي. هؤلاء الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، يحسبون أنهم يتقربون إلى الله بسب الصحابة، يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وما علموا أن الشتائم واللعائن ترجع إليهم. لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا وفضة ما بلغ مد أحدهم، المد ملء الكفين، ولا نصيفه، نصف المد، لأن المد هو ربع الصاع، ونصف المد نصف الربع، نصف ربع الصاع يعني حفنة واحدة. لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا وفضة ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا بدل على أن شرف الصحبة لا يمكن للإنسان أن يدركها، شرف الصحبة. أناس تكحلت أعينهم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاهدوا الوحي، وشاهدوا الآيات والمعجزات التي أيد الله عز وجل بها نبيه، شاهدوا الماء ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، شهدوا تسبيح الحصى بين يديه، شاهدوا انشقاق القمر لإشارته، شاهدوا يعني المعجزات اللي بلغت نحو من 1000 آية ومعجزة أيد الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم. كيف يكون هؤلاء من حيث الخشية والتقوى والورع والالتزام بشرع الله عز وجل؟ ولهذا نحن نسأل الله عز وجل أن يجزي نبينا وأصحابه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يجعلنا أن يحيينا على سنته، وأن يميتنا على سنته وملته، وأن يجعلنا ممن يحشرون تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. ونحن نذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نبين أن الصحابة في مفاضلة بينهم، فالصحابة ليسوا كلهم سواء. تقدم في الحديث أنه أفضلهم أبو بكر وعمر والأربعة الخلفاء الراشدين والعشرة المبشرة، ثم أهل بدر أفضل من غيرهم، وأهل بيعة الرضوان أفضل من غيرهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل من المتأخرين، وهكذا. ولهذا وأمهات المؤمنين لهن فضل عظيم، فأفضل أمهات المؤمنين خديجة وعائشة على خلاف بين العلماء، على خلاف بين العلماء، خديجة أفضل من عائشة. فالذهبي رحمه الله رجح خديجة أنها أفضل من عائشة، وبعض الأهل العلم رجحوا عائشة أفضل من خديجة، فهي أفقه يعني نساء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل نساء المسلمين فقها وعلما، وأبوها صديق هذه الأمة. فالإمام الذهبي توقف كثيرا في الترجيح بين خديجة وعائشة، ثم يعني رجح أنها خديجة أفضل من عائشة، وبعض أهل العلماء وجهوا ذلك فقالوا خديجة في أول الأمر هي أفضل لما لم تكن عائشة، وبعد عائشة لا يوجد أفضل من عائشة، فهي أعلم النساء وأفقه النساء، وهي أحب النساء إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه على صدرها، وصلى الله عليه وسلم أحب النساء إليه هي، وأحب الرجال أبوها، وبالتالي وقد نفع الله بها نفعا كبيرا، استدركت على كثير من الصحابة أشياء خطأتهم فيها، فهذه مسألة خلافية لا تقدم ولا تؤخر ولا تضر. فكل أمهات المؤمنين كلهن أمهات وكلهن أمهاتنا، نترضى عليهن ونوقرهن، وإن كان أيضا أمهات المؤمنين أنفسهم بينهن تفاضل، بينهن تفاضل. ولهذا من طعن في أمهات المؤمنين هل هو كافر؟ فالراجح أنه كافر. ومن طعن في عائشة خاصة واتهمها بما برأها الله منه من الإفك والبهتان فهو كافر مرتد عياذا بالله، لأنه مكذب لصريح القرآن. فلهذا هؤلاء الرافضة عليهم لعائن الله حينما يتهمون عائشة بالزنا ويكذبون القرآن فهم بهذا يكفرون ويخرجون من الإسلام. ولعمري هل دخلوا في الإسلام حتى يخرجوا منه؟ فكفرهم بعضه فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض. ولهذا نأتي على قول الإمام الحميدي حينما قال: أمرنا بالاستغفار لهم ولم نؤمر بسبهم. أمرنا بالاستغفار لهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالصحابة سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إذا ذكر المؤمنون فعلى رأسهم الصحابة، فمن الذي يحمل غلا وغشا وحقدا وكراهية للصحابة سوى هؤلاء الشيعة الشنيعة والرافضة والخوارج وأضرابهم؟ فلهذا أمرنا بالاستغفار لهم والدعاء لهم والترضي عنهم ومحبتهم وذكر محاسنهم والكف. في بعضهم يكتب ذكر مساوئهم، أنا لا أستسيغ هذه العبارة، وإنما أن نكف عن الإساءة لهم أو أن نكف عن اجتهاداتهم. ليس الصحابة يعني ليس لا يفهم من كلامنا الصحابة معصومين، لا، يخطئون، ولا وقد يقع في بعض الذنوب في بعض كبائر الذنوب، ولكنهم يتوبون ولا يصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهم أكثر هذه الأمة أوبة ورجوعا إلى الحق وانكفافا عن الباطل. ولهذا ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم من خلاف ومن شجار ومن مقتلة كان أولا بتحريش إخوان القردة والخنازير، جماعة عبد الله بن سبأ الذين اندسوا وحرشوا بينهم، وكان يعني عن اجتهاد وتأول. ولكن لا شك ولا ريب أن كم نقول كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما سئل عن الفتنة التي وقعت فيها الصحابة فقال: أولئك أقوام عصم الله منا، عصم الله دماءهم من أيدينا، فنحن نعصم ألسنتنا من أعراضهم. لهذا الصحابة لا يذكرون إلا بالخير والثناء الجميل، ولهم حسنات كالجبال تذهب وتتلاشى في بعض ما صدر منهم أو ما وقعوا فيه من اجتهادات وتأولات أو أخطاء. فلهذا قال: فمن سبهم أو تنقصهم، من سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم أو سب أحدا منهم فليس على السنة، أي ليس على العقيدة، لأن قلنا إن السنة يعني ليس على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في العقيدة ولا في الدين ولا في الأحكام ولا في الشريعة. فهو يعني مجانب للسنة، مجانب لمنهج الحق، مجانب لمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام ومنهج أهل السنة والجماعة، وليس له في الفيء حق. هي أنه هذا الذي يطعن ليس له، لأن الله عز وجل جعل الفيء لمن يوقر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر لهم ويترضى عليهم، أما من يطعن بهم فيعاقبه الله بألا ينال شيئا من الفيء. والفيء هي الغنائم التي تؤخذ من غير قتال. فمن سبهم أو تنقصهم، هل يوجد أحد يسب الصحابة؟ نعم نعم، هؤلاء الرافضة لا شأن لهم، ديدنهم سب الصحابة والحقد على الصحابة وتكفير الصحابة والنيل من الصحابة، من كبار الصحابة ومن صغار الصحابة، اتهام الصحابة بأنهم ارتدوا بعد وفاة نبيهم إلا 14 رجلا. الله أكبر. إن هذه المقولة تكفي في تكفير هؤلاء الرافضة، لأن من كفر الصحابة جملة فهو كافر، ومن شك في كفره فقد كفر، كما قال أهل العلم وكما قال أصحاب العقيدة الصحيحة، من كفر الصحابة جملة فقد كفر، ومن شك في كفره فقد كفر، لأن الصحابة هم حملة الدين. فإذا كان حملة الدين الذين حملوا هذا القرآن وحملوا السنة وهم أصحاب النبي خبثاء كفر فجر، فمعنى ذلك أنه أين الدين؟ ضاع الدين. إذن ليسوا بعدول. إذن كل هذه الأحاديث المروية التي رواها الصحابة من مكثر ومن مقل كلها جاءتنا عن قوم كافرين وعن قوم فاسقين فسقة مجروحين غير عدول، وبالتالي روايتهم مردودة، وهذا والعياذ بالله فيه ما فيه من الطعن بالدين. ورحم الله الإمام مالك حينما قال إن هؤلاء الرافضة الذين يطعنون في الصحابة ما استطاعوا أن يطعنوا في الرسول عليه الصلاة والسلام، فطعنوا في أصحابه، طعنوا الشهود ليطعنوا بالمشهود له، حتى يقول قائل أصحاب قوم سوء أصحاب رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحون، وبالتالي يطعن في الرسالة ويطعن في النبي صلى الله عليه وسلم بطريق غير مباشر من خلال الطعن في أصحابه. والحقيقة أن يعني الرافضة سموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي حينما طلبوا منه أن يتبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر، فأبى وقال بل أتولاهما، فرفضوا، قال رفضتموني؟ قالوا نعم، فسموا بالرافضة. أما الشيعة فلزعمهم أنهم شيعة آل البيت، يعني أنصار آل البيت، ومن قتل آل البيت ومن ظلم آل البيت إلا هم وأضرابهم. فلهذا آل البيت عند أهل السنة والجماعة مكرمون، موقرون، معظمون، محترمون، حبهم فرض، حبهم من حب النبي صلى الله عليه وسلم، نصلي عليهم في تشهدنا وفي صلاتنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أحد الشعراء الفضلاء يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، من لم يصلي عليكم لا صلاة له. إشارة إلى وعلى آله وسلم، يعني في التشهد، كما صليت على آل محمد كما صليت وصلى الله وصلي اللهم على محمد وعلى آل محمد. فإذا فالشيعة والتشيع مؤامرة خبيثة يهودية لفقها رجل يهودي خبيث اسمه عبد الله بن سبأ. الشيعة طبعا يقول هذا أسطورة لا ذكر لا وجود له، والحقيقة هو ليس أسطورة، هو له معروف وله ترجمة، وكان رأس الفتنة، كان رأس الأفعى، هو سبب كل بلاء الأمة الإسلامية، هو اللي لفق مذهب التشيع، وهو وظهر السبائية، طائفة السبائية كانوا غلاة، لأن الرافضة فرق وأشهرها الاثنى عشرية. أما السبائية جماعة عبد الله بن سبأ الملقب بابن السوداء، ابن السوداء الحميري، فهذا الذين يؤلهون علي، جماعتهم الذين يؤلهون عليا، وهم الذين يدعون بالنصيرية، وسماهم الاستعمار لأنهم كانوا أعوان للاستعمار، جواسيس على الأمة، سماهم بالعلويين تلميعا لهم. فالنصيريون هؤلاء يؤلهون علي، النصيريون جماعة عبد الله بن سبأ اللي هم السبائية يؤلهون علي، ويعتقدون أن علي رب العالمين، وأن علي يعني يحيي ويميت. ولهذا لما علي رضي الله عنه يعني علم ما يقولون فيه وما يغالون فيه وما يقعون من شرك، خد لهم أخاديد وحرقهم بالنار، أقحمهم بالنار. وهو الذي قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبرا هذا غلاء يعني خادم له، فخد أخاديد. ابن عباس قال لعلي: لا تحرقهم بالنار، وإنما اقتلهم قتلا. فأحرقهم بالنار فازدادوا به فتنة، وقالوا لا يحرق بالنار إلا الجبار. شاهد أنه أحرق طائفة كثيرة منهم بالنار، وفر الطائفة وعلى رأسهم ابن سبأ، وظل هذا ابن سبأ يكيد للإسلام ولأهل الإسلام. فالرافضة خلافنا مع الرافضة إخواني، يظن بعض الناس أنه خلافنا مع الرافضة عوام المسلمين أنه الرافض بيصلي على تربة الحسين، حط الحجر ويصلي عليه وبرسل يديه وبسب الصحابة. لا، خلافنا مع الرافضة خلاف عقدي، خلاف أصولي، يخالفوننا في ربنا وفي نبينا، يخالفوننا في قرآننا، يزعمون أن الرسالة أرسلت لعلي، وأن جبريل، لأن جبريل عدوهم مثل ما جبريل عدو اليهود. ويعجبني أحد أهل العلم حيث ألف رسالة كتابا يظهر وجه الشبه بين اليهود وبين الرافضة في أكثر من 70 وجه. فجبريل يبغضه اليهود، قل من كان عدوا لجبريل، قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. إذن اللي بعادي جبريل كافر، هم يعادون جبريل مثل اليهود. ليش؟ لأنهم يزعمون أن جبريل أمر أن يرسل أن يذهب بالرسالة لعلي فذهب بها إلى محمد صلى الله عليه وسلم. طيب إيش لازم هذا القول؟ هذا القول الإجرامي، هذا القول الإد العظيم، هذا لازم أولا أن جبريل خائن لأنه حول الرسالة وما بلغ الرسالة لصاحبها. الأمر الثاني أن أحق أن علي أحق بالرسالة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن علي أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، وأن محمد صلى الله عليه وسلم اغتصب ما ليس له، وأن الله رب العالمين من فوق عرشه سكت عن ذلك وما عاقب جبريل ولا عاقب محمد صلى الله عليه وسلم إذ أخذ ما ليس له، وهذا كله كفر بعض فوق بعض عياذا بالله. فكيف بمن يقول أيضا بأن القرآن الذي بين أيدي الناس هو ثلث القرآن الذي نزل على النبي؟ وفي عندنا سورة الولاية، وفي عندهم كذا وكذا، وعندهم كذا وكذا. قال يقولون القرآن الذي أنزل 17,000 آية، اليوم القرآن وبكرة وبعد غد وإلى قيام الساعة 6,236 آية. فيقولون القرآن 17,000 آية. احنا بنعرف القرآن الذي ربنا عز وجل أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ست آلاف ومئتين وست وثلاثين آية على العد الكوفي. طيب بين 6,236 آية وبين 17,000 آية كم الفرق؟ في نحو 10,700 آية تقريبا. طيب أين ذهبت هذه؟ قالوا أكلتها غنمت عائشة، لأنه ما بيستطيع يقولوا إن موجودة، كان قلنا لهم أخرجوها لنا تنشوفها. وقد حاولوا وأخرجوا يعني سورا ودسوا في سور، أما تحريفهم لتفسير القرآن فحدث ولا حرج، لكن هم يزعمون أنه في عندهم سورة الولاية وسورة فاطمة، وأنه ألم نشرح لك صدرك سورة الشرح أسقط أهل السنة منها آية وهي وجعلنا عليا صهرك، قال هذه آية أسقطها أهل السنة. شاهد أن الجماعة يعني لا يخالفوننا فقط في قضايا ومسائل اجتهادية، ولو كانوا كذلك لا تقاربنا معهم وتعانقنا معهم وكنا وإياهم في صف واحد، ولكن إذ يخالفوننا في صلب العقيدة، إذ يكفرون ساداتنا، إذ يتهمون قرآننا بالتحريف والضياع، إذ يتهمون يعني يطعنون في عقيدتنا ويتقربون إلى الله بلعننا. إذا أراد أحدهم أن يشتم ابنه فإنه يقول له عظمة سن في قبرك، روح عظمة سن في قبرك، يعني جمرة نار، لأن السن بيعتقد أنه كتلة لهب، فيعني أنت تكون مع سن يعني هم ما شاء الله قالب ثلج. فلهذا وإذا أرادوا أن يطعنوا يلعنوا أو يسبوا ابن لهم بنت يعني فيقولون يا عائشة تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، عما يقولون علوا كبيرا. الشاهد إخواني، ولا أريد أن أطيل في ذكر الشيعة الشنيعة، فذكرهم سيء ومواقفهم سيئة، فهم أعوان أعداء هذه الأمة على مر العصور، وهم الذين دلوا التتار على أنقاب بغداد وتعاونوا مع التتار على قتل أكثر من 2,000,000 من أهل بغداد. ابن العلقمي ودور الخبيث في سقوط بغداد لا يخفى على أحد، ودورهم في سقوط أفغانستان لا يخفى على أحد، ودورهم في سقوط العراق وعدم مقاومة المحتل لا يخفى على أحد. فهم قوم بهت يعادون أهل السنة والجماعة أشد من عدائهم لليهود وأشد من عدائهم لإبليس، هم أصحاب إبليس ولكنهم يعادون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلمون ويقولون فيهم قولا إدا. فلهذا نحن نبرأ إلى الله مما هم عليه، ونبرأ إلى الله منهم ومن مناهجهم. ولا يغرنكم صواريخ حسن نصر الله اللي هي في الحقيقة يعني ما هي إلا ألعاب نارية، لأن ما فعلت باليهود. كل الذين قتلتهم من اليهود من عرب 48 أكثر من 50 واحد، وألقى على اليهود كما يقال 2000 صاروخ، لم تفعل شيئا. دمرت لبنان تدميرا، واحتل الجنوب، وفرق شعب لبنان وصار بينه فتن ومحن. وبالتالي للأسف أمتنا لأنها محبطة ويائسة تركض خلف سراب، مثل العطشان اللي من شدة الحر يرى من بعيد ماء أمواج من الماء فيركض خلفها ثم يفاجأ أنها سراب ولا شيء. فالشيعة لا تتأمل منهم خيرا، لو استطاعوا أن ينالوا من أهل السنة ما أبقوا منهم أحدا، وأيديهم الملطخة في دماء أهل السنة في العراق تدل على ذلك، بل أيديهم الملطخة على مر التاريخ بدماء أهل السنة والجماعة وسحقهم وقتلهم. تقتل المرأة هناك لأنه اسمها عائشة، من كان اسم عمر وأبو بكر خلاص صلي عليه 4 أو 6 يعدم، يقتل، ينكل به لأنه اسمه عمر أو اسمه عائشة أو اسمه أبو بكر أو عثمان. لهذا هم فتنة هذا العصر، وهم الشر الداهم الذي هو أخطر شر يتهدد المنطقة، أخطر شر يتهدد المنطقة العربية وخصوصا بلدان الخليج والمنطقة. التغلغل الشيعي الرافضي، لأن هؤلاء يصدرون هذه الضلالات، وخصوصا في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية المتردية وهذا الفقر المدقع اللي أصاب المنطقة، يظهر دور الرافضة في شراء الذمم وغسل العقول والأدمغة وتغيير العقائد وتشييع المنطقة أو تشييع هؤلاء الناس الضعفاء والمحتاجين. فالله نسأل أن يقين شرهم، وأن يجعل، والله نسأل أن يدفع أذاهم وبلاهم، وأن يرين فيهم عجائب قدرته. واللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. فيقول الإمام الحميدي أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس، أنه يعني ما لهم حظ في الفيء، من طعن في الصحابة فليس له حظ في الفيء، لأنه لا يدخل في هذه الآية. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هم لا يقولون ربنا اغفر لنا، يقولون ربنا اغفر لنا، ولكن يقولون ربنا لعن الذين سبقونا بالإيمان. وعندهم الصلاة التي يلعنون فيها أبا بكر وعمر، الصلاة التي يقولون فيها اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما اللذان فرقا دينك وعبادك، إلى آخر هذه اللعنات التي نرجو الله أن تعود عليهم وإليهم، ولا بد كما وعد النبي عليه الصلاة والسلام، فمن قال لأخيه يا كافر فقد باء، فإن لم يأتكن فقد باء بها. ولهذا فلن يضروا أهل السنة شيئا، وسيبقى أهل السنة ما داموا متمسكين بالسنة هم الأعلون، ما داموا متمسكين بهذه العقيدة وبهذه السنة وبمنهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه، فإنه مهما اشتدت الهجمة ومهما تآمر المتآمرون وتكالب الأعداء، فإنهم لن ينالوا من أهل السنة شيئا، لأن الله عز وجل وعد ووعده حق: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. واكتفينا أو انتهت محاضرتنا الأولى، ونستريح قليلا ونشرع في المحاضرة الثانية، وبالله التوفيق.